إذاعة بريدة تقدم فضل صلاة الجماعة. فأول ما ينظر من العمل الصلاة، فإن وجدت نظر فيه، وإن لم توجد ردت ورد سائر عمله. ثم ينظر في الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال الله تعالى للملائكة عليهم السلام: انظروا هل لعبدي من نوافل، فيتم بها من تقص من فريضته، ثم يسار بعمله على هذا النحو. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، في حديث آخر ب25، ولا منافاة، فإنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم 25 أولا ثم زيد صلاة 27. كمال الأجر في الصلاة وعظم المثوبة عليها ينبني على الإتيان بما ينبغي له من السنن القبلية والبعدية، ومن كيفيات الأداء، ومن تحقيق الخشوع إلى غير ذلك، ومن الصلاة مع الجماعة وفي المسجد واستكمال الخطى. فبكمال هذه الأمور يكمل حظ العبد من الصلاة، وبنقصها ينقص ما ظلمه الله. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصلاة مكيال، يعني مثل الصاع، فمن وفى وفى الله له، ومن طفف يعني نقص بخس، فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين: ويل المطففين. هذه الصلاة لها أمور تجب مراعاتها، فمن ذلك أن الإنسان إذا سمع النداء بالصلاة يتوضأ في المكان الذي هو فيه، سواء في البيت أو خارج البيت، ويأتي إلى المسجد طاهرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو وأصحابه في المجلس، فإذا أذن للصلاة قاموا يلتمسون الماء. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرج إلى الصلاة إلا الصلاة، لا ينزل إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها درجة ونهيت عنه بها خطيئة. فإذا من كمال الأجر في الصلاة أن تتوضأ من المكان الذي أذن وأنت فيه وتأتي طاهرا. لماذا؟ لأن المشي إلى الصلاة مع الطهارة صلاة، إن أحدكم في صلاة وهو يعمد إلى الصلاة، كما أن انتظار الصلاة صلاة. فإذا هذا الأمر الأول، أن يتوضأ في المكان الذي أذن وهو فيه ويمشي كامل خطواته وهو على طهارة. فإذا قال أنا أتوضأ من دورات مياه المسجد، معناه أنه ضيع الطريق، هذا صار أجره ناقصا، فخسر، خسر هذا الأجر، وهو بإمكانه تلافيه وتداركه كما ذكرنا في الدرس الماضي. الأمر الثاني أن يتخلى عن الروائح المؤذية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم والبصل أن يقرب المصلى، وكان إذا وجد الريح من الرجل وهو في المسجد، ريح الثوم والبصل، يخرج إلى البقيع، يخرج من المسجد ويفوت صلاة الجماعة. وهكذا الروائح الأخرى كالكراث، وهكذا الروائح الثانية، روائح الزيوت وشحوم السيارات والبنزين وغير ذلك، ومثله من ابتلي برائحة الصنان الذي يؤذي من حوله، كل هذا معذور، ما يجي للجماعة، ولا يحل أن يتعاطى شيء من هذه الروائح من أجل أن يتأخر عن الجماعة، لا يجوز له. كذلك يلبس أحسن ثيابه، بعض الناس يجيب ثياب النوم، وبعض الناس يجيب ثياب العمل، وابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي حاسر الرأس، ما على رأس شيء، ف فقال يا هذا لو أتاك ضيف أكنت تفتح له وأنت كذا؟ قال لا. قال فالله أحق أن يتجمل له. قد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. من الزينة الزينة الظاهرة، زينة الثياب، نظافة الثياب، المراد النظافة. فهذا أيضا من الآداب التي تراعى. المرأة ما تلبس الثياب اللي فيها شهرة، ثياب الزينة مناسبات الحريم والأفراح ما تلبس المسجد، إذا خرجت من البيت ما تلبس هذا، يخرجن تفيلات، يعني تخرج بثياب المطبخ ولا ثياب البيت، ما تتجمل للخروج المسجد لأن منهية عن ذلك بعكس الرجل. الرجل يلبس الزينة، يأخذ الزينة، وأول الزينة ستر الواجب، ستر العورة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا أيضا من أمور الصلاة. من الأمور الثانية في الصلاة أيضا أنه في الطريق في المجيء إلى الصلاة يأتي بسكينة ووقار، يعني بهدوء وخشوع وطمأنينة، ولا يلتفت ولا يضحك، لأنه في عبادة في صلاة، فإن أحدكم في صلاة وهو يعبد الصلاة. كذلك يشتغل بالأذكار المشروعة، إذا خرج من بيته يقول بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم نسألك خير المخرج وخير المولد. يقول بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا إليك، أني لا مخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت طلب رضاك والجنة واتقاء سخطك والنار، أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا ولا يغفر ذنوب إلا أنت. هذا من الذكر المشروع في ذهاب المسجد. لا يتحدث في أمور الدنيا في الذهاب المسجد، لا يتحدث في أمور البيع والشراء والأسعار وغير ذلك. وفي الفجر خاصة يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا إلى آخر الحديث. فإذا وصل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقول بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فهذا أيضا من أمور الصلاة التي ينبغي مراعاتها ويستكمل الأجر بها. إذا دخل المسجد ينظر، إن وجد مكان وراء الإمام فيذهب إليه وبادر إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا بي، إن تقدموا فأتموا بي، ولقول عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الرجال الكبار البالغين أهل العقل والمروءة والشرف والديانة والصيانة. فالصف في الصلاة يبدأ من وراء الإمام، ما هو يبدأ من الأطراف ومن الأعمدة مثل ما يفعل بعض الناس، لا، وراء الإمام، ثم يرجح جانب اليمين، يمين الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ولقول حذيفة رضي الله عنه كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب كني عذابك يوم تبعث عبادك، رب كني عذابك يوم تبعث عبادك، أو قال تجمع عبادك. فإذا طال اليمين يعني زاد عن النصف أو كذا يكون اليسار أفضل، فالأفضل وراء الإمام، بعده يمين الصف ما لم يطل، بعده يسار الصف كذلك. فإذا تم الصف فأيمنه أفضل من يسره، ولا يبدأ بالصف الثاني إلا إذا كمل الصف الأول بالطول المعتاد صفوف المساجد. أما إذا كان جنس صفوف العيد الصف الأول يكون كيلو مثلا، هذا ما له عبرة، يعني العبرة أنك تقتدي بالإمام، تسمع صوت الإمام وتقتدي به، فيبدأ الصف الثاني مثل الأول من وراء الإمام وهكذا، والثالث والرابع والعاشر، وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني بالقرعة لفضله. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، فلا يترك في الصف فرج، ولا يتقدم الصبيان يكون هما اللي وراء الإمام. ينبغي أن تراعى هذه الأمور، هذا من أدب الصلاة، من حق الصلاة، ومن تعظيم الصلاة. وإذا هان قدر الصلاة على المسلم دل ذلك على هونه على الله عز وجل بحسب ذلك. فإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله سبحانه وتعالى فاعرف قدر الصلاة عندك بكلياتها وجزئياتها، بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها وغير ذلك. يكون انتظار الصلاة أيضا صلاة، فإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، والملائكة يصلون على أحدكم يعني على منتظر الصلاة ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، ما لم يحدث، ما لم يسيء، ما يتكلم في أمور الدنيا أو ينتقض وضوءه. فهذه أيضا انتظار الصلاة من أسباب الخشوع في الصلاة، كل ما طال انتظار الصلاة كان هذا أدعى للطمأنينة في الصلاة. ولذا تجدون المبكرين هم آخر من يخرج المسجد من المسجد، والمتأخرين هم أول من يخرج ما أخذوا حظهم. فهذه من الأمور التي تنبغي مراعاتها في أمر الصلاة. لو جاءه مسبوك يعني جاء بعد إقامة الصلاة وسمع الإمام يكبر للركوع لا يجوز الإسراع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، في رواية فأتموا. ولما ركع بعض الصحابة وراء الصف حرصا على إدراك الركعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، لا تفعل مرة ثانية هذا. فالحريص على الصلاة تبكر، لكن تسيء تسوي جلبة وإزعاج للإمام والمصلين هذا من أمور الجاهلية، هذا كما قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالإنسان يكون على طمأنينته، ما أدركه مع الإمام من الصلاة هو أول صلاته، وما بقي يكمله بعد تسليم الإمام. بمعنى إذا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة فهي في حقه الأولى، ويستفاد من هذا أنه يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن لأنه في حقه الأولى، وفي الرابعة مع الإمام هو يقرأ ما تيسر من القرآن لأنه مسبوق، والرابعة في حقه الثاني، وهكذا. فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، وفسرت فقضوا بمعنى أتموا، لأن رواة أتموا أضبطوا أكثر عددا. هنا في مشكلة الآن، بعض الناس خصوصا الشباب المتأخرين والعمال اللي لا يفقهون في الدين إذا جاء والإمام قد صلى ركعة هو يصلي ركعة ثم يدخل مع الإمام، هذا غلط، صلاته باطلة لا يقبلها الله منه لا صرفا ولا عدلا. النساء بلغني عنهن الآن في المسجد هذا نفس الشيء، إذا دخلت مع الإمام إذا جاءت والإمام قد صلى بعض الصلاة صلت ما فاتها من الصلاة ثم دخلت مع الإمام، وهذه الصلاة باطلة، من فعلت هذا تعيد صلاتها نهي 100 صلاة، لأنها صلت على غير وجه الشرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا النساء عندها مشكلات، الواحدة تخرج من بيتها تريد ما عند الله، صلى التراويح، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، تخرج متعطرة، تخرج مع السائق بدون محرم، تخرج عليها عبات مخصرة وتصلي بالبنطال وهي جنازة مزودة في كفنها قطعتين عن الرجل، الرجل يكفن في 3 قطع والمرأة في 5، أترونها محترمة ومعظمة وهي ميتة وليست محترمة وهي حية؟ الفتنة في الموت ولا في الحياة؟ طيب في الصلاة أعظم الاحترام، كونه تصلي في المنطال في تشبه الكفار وفي ضيق وربما تنحسر عن العبات وربما يكون كذا وربما كذا، هذا أمر منكر لا شك أنه منكر، لا شك أنه منكر. والتي تريد ما عند الله بهذه الطريقة نقول لها اجلسي في بيتك، فإن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في المسجد، وصلاتك في مخدعك في غرفة النوم أفضل من البيت أيضا. أما تكون الأمور مظاهرة بهذا الشكل، ضرب بأحكام الشرع وأحكام الصلاة عرض الحائط ومع الخيل شقرة نصلي وهنا بس، هذه مثل ما قال الشاعر في المثل: أمطعمة الأيتام من كسب فرجها كفى بك لؤما لا تزني ولا تفل صدق. نقول هذا اجلس في بيتك استر لك، وش رأي تجي المسجد؟ هذا منكر، هذا ضرر، هذه قدوة سيئة. الآن البنات الصغار تعلم عجائز بالخمسين بالستين يصلن بالمنطال وبالعبات المقصرة وبالروائح الطيب، ما يمر الإنسان عند باب المسجد مدخل حريم من الطيب. وأبو هريرة رضي الله عنه لما سمع أو رأى المرأة اللي متطيبة قال إن النبي أخبر أنها كذا وكذا، يعني زانية، أي تقرب إلى الله بالطيب من النساء عند المسجد وعند الشارع؟ يا إخوان، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الرجال قوامون على النساء، ليكون التهاون بأحكام الشرع بأحكام الصلاة بهذه الطريقة، فترى الناس يكسبون من الآثام والأوزار أعظم بأضعاف مضاعف ما يرجون من الأجور الحسنات. وأمور كثيرة يحتاج بسطها إلى وقت، لعل الله أن ييسر وقت.